السلام عليكم. في أبو ظبي في عام 82 في رجل فلسطيني اسمه نزار الخطيب، موجه في وزارة التربية ومعلم فاضل، وانتم عارفين الفلسطينيين والسوريين وكذلك المصريين لهم فضل كبير جدا في التعليم في الخليج، وخصوصا السوريين يعني فطاحلة اللغة العربية بلا منازع، وكذلك الفلسطيني عندنا في الكويت في الثمانينات والسبعينات كانوا هم مدراء المدارس، هم رؤساء أقسام، هم الموجهين، هم اللي لهم فضل كبير جدا في التعليم، وهذا شيء ما حد ينكره. فكان نزار من الموجهين المعروفين جدا في أبو ظبي، عنده ولدين، واحد اسمه أيمن والثاني اسمه أشرف. أيمن متفوق في 82، حصل على نسبة كبيرة، وأيامها الشيخ زايد رحمة الله عليه كان يعطي منح للطلبة المتفوقين يوديهم أمريكا عشان يدرسون على حسابه، ما عنده فرق بين إماراتي أو غير إماراتي، كان من بينهم اللي هو أيمن ولد الأستاذ نزار الخطيب، أرسلوه إلى ديترويت في ميشيغن هناك يدرس على حساب الشيخ زايد رحمة الله عليه، صاحب الأعمال الخيرية اللي لو تقعد يعني طول هالقناة تسولف عن إنجازاتها وعن يعني أعمال الخيرية اللي غطت العالم كله، يعني زايد الخير هذا يسمونه رحمة الله عليه. مالكم بالطويلة، أيمن تزوج قبل يتخرج بسنة، زاير أسرته لأن هو أمه وأبوه اللي هو أبوه الموجه نزار وأمه وأيمن وأشرف كانوا في أبو ظبي، لكن أسرتهم يعني عائلتهم الفاميلي اللي هو العمام أو خوالة موجودين في الأردن. فيوم من الأيام كان زايرهم هناك في 81، تعرف على فتاة سورية من أهل حماة، هذه طلعت من حماة، هي الوحيدة الناجية الوحيدة من أسرتها لما صارت يعني مصيبة حماة والتفجيرات والناس اللي ماتت، هي الوحيدة اللي استطاعت أنها تهرب تهريب إلى الأردن، وهذا الكلام في أواخر 81-82 تقريبا. فتزوجها أيمن، أعجب فيها وخذاها على أبو ظبي، وهذه كانت السنة اللي تخرج فيها، حصل على منحة من الشيخ زايد وخذ زوجته معاه إلى أمريكا يدرس هناك. بعدها بكم سنة تخرج أشرف، لكن أشرف هذا بالموت يلا تخرج، ولد صايع وكذا وما يهتم في الدراسة، اضطر أبوه أنه يرسله إلى أمريكا جنب أخوه لكن على حسابه هالمرة، فقط اللي قدامه واللي وراه بس علشان يفلح، وهذا يعني يمشي دفر على قولتهم، يمشي ويطيح، يمشي بالدراسة تعبان. راح سكن في شقة بجانب شقة أخوه هناك في ديترويت، وأخوه ما شاء الله أيمن الله رزقه بولد سماه أنس، صار أبو أنس وأم أنس، هذه بنت حماة، هذه أم أنس امرأة فاضلة، يعني أصبحت يعني مثل الداعية، وكانوا عايشين في منطقة يغلبها الجالية اليمنية، ففي منهم عايشين من زمان في أمريكا، وفي منهم ما يعرف شيء بالدين، وفي منهم كذا، وبعدين يعني قام هذا كذلك أيمن أبو أنس كذلك هو إنسان ملتزم ويحب الدين وكذا، وتعاون مع الجالية اليمنية أصدقائه، ودفعوا فلوس واشتروا أرض وبنوا لهم مسجد ودعموهم اللجان الخيرية وصاروا يصلون فيه، ويعني تشدد بالدين، صار يعني ملتزم أكثر، تشدد معتدل. المهم في عام 85 كانت أيامها الحرب الباردة في أفغانستان، شوف أجيبكم من ديرة لديرة، طلعنا من الأردن رحنا أبو ظبي، من أبو ظبي رحنا أمريكا، الحين نبي نروح أفغانستان، وقتها شنو صاير؟ الحرب الباردة بين أمريكا وبين روسيا، في أفغانستان، كانت بادية من 79 انتهت في 89 تقريبا. فكانت في 85 في منتصف هالمعركة الغلبة لروسيا، فأمريكا طلعت فكرة جديدة شلون تتغلب على روسيا. قامت تحرض الشباب العربي، وطلعوا مشايخ الدين المستأجرين وليس رجال الدين الحقيقيين بدعم من أمريكا، ما خلوا دولة. وأيامها طلعت الشرايط والأناشيد اللي تكلم عن الحرب، فنحن أبناء من غزوا في كل وادي، واسمع البلاء وأشرطة فيديو والاقتحام والجهاد كل أمريكا لعبت بالشعب العربي لعب ودفعتهم، حتى إن دول خليجية كلها كانت مؤيدة لأن الشباب يروحون يجاهدون في أفغانستان. هذا أول أيام قبل لا يكتشفون أن الموضوع كله لعب بلعب، وأن هذه عملية أمريكية ضد الروس، يعني يبون يعني يكسبون الحرب ضد الروس لكن عن طريق الشباب العربي. وفعلا قدروا أن يهزمون الروس اللي هم الشباب العربي بدعم أمريكي، وصارت جماعات، وبعدين الدول العربية والخليجية كلها، طبعا الخليجية هي العربية لكن بعدين انتبهت لأن الدعم ما كان خليجي، من كل دول العربية، الأردن، سوريا، من فلسطين، من المغرب العربي، دول الخليج، الكويت، السعودية، قطر، البحرين، الإمارات، عمان، الكل تأثر أيامه. بعدين انتبهوا وقاموا يحرضون يعني الشباب وكذا على العمليات، وصارت في عمليات يعني تفجيرية وكذا. بعدين قامت السلطات تتكلم توعي الشباب، انتبهوا ترى قاعد يغرغرون فيكم، قاعد يغرغرون فيكم، مو يغرغرون فيكم، يغرغرون فيكم، قاعدين يضحكون عليكم. بعد شنو؟ بعد ما شربت مروقها والشباب راحوا. المهم الحمد لله انقذوا اللي قدروا ينقذونه، واللي ما قدروا راح. من بينهم منو اللي فر مخه؟ ايمن بو انس. ايمن كان هو بروحه يعني ملتزم وكذا، وجابوا شيخ من نيوجيرسي، وهذا الشيخ كان له شن ورن ايامها في نيوجيرسي في امريكا، جابوا له ديترويت عشان بس يقنع الجاليه، لان عرفوا في مسجد يقعدون فيه الجالية اليمنية وفي كم واحد يعني مغربي فلسطيني تونسي كذا، قالوا جيبوا لهم الشيخ. وهذا الشيخ يظهر الجهاد هيا إلى حور العين وما أدري شنو. أول واحد كان من بين اللي رايحين للجهاد صاحبنا أيمن الولد المتفوق، رغم أنه خلص البكريوس وكان تو داش على الماجستير، لكن ترك الدنيا وقال حق أم أنس: يا أم أنس إنها اللحظة، يا أم أنس إنها لحياة طويلة، يا أم أنس أنا رايح ألتقي في العدو وأنصر الدين. قالت له: روح الله يسهل عليك، يا أنك تجينا شهيد يا أنك تجينا منتصر، واحدة فيهم هذه يعني فخر. وهي كذلك يعني ملتزمة، وصار يعني الإعلام الأمريكي جنن العالم، الكل صار يحب يروح يجاهد. المهم هو يروح أيمن، أيامها أيمن قاعد في أحد جلال أباد، كانوا محاصرين مجموعة من الجنود الروس عشان يبي يأسرونهم، وتجيهم قذيفة وتقتل جميع الجهاديين ربعنا العرب، وقتلوا كذلك معاهم كم أسير روسي، قالوا فدوة أهم شيء نذبح هذول اللي جايين. وفعلا ويموتون ربعنا هذول كل، ومن بينهم أيمن. وصل الخبر أبوه حزن عليه: إيش وداك أنت فلسطيني؟ كان رحت فلسطين؟ أضحكوا عليك، الجهاد في فلسطين، الجهاد مو بالش اسمه أفغانستان، وليش رايح هناك وكذا؟ الشيوخ الدين اللي كانوا يودون الشباب العربي روحوا للجهاد، قسما بالله العظيم يودون عيالهم إيطاليا وأمريكا ويدرسون وراكبين سيارات روز رايز وأفخم البيوت والفلل، وعيالهم متنعمين في الدنيا وفي الآخرة يعني على قولتهم، وانتم اللي ياخذونكم للجهاد. العبوا بالناس وضحكوا في شيوخ دين إلى الآن الحين مسوي نفسه معتدل، هذا كان قبل يكذب على العالم، روحوا جهاد روحوا جهاد، وهو عياله مخليهم في البيت ما يخلي أحد فيهم يروح ولا يفكر أنه يروح الجهاد. ضحكوا على العيال الناس، كم أسرة تدمرت، كم أم يعني فقدت ولدها، وكم زوجة أصبحت أرملة، وكم ولد صار يتيم بسبت هذول. المهم مالكم الطويلة، احنا ما نعترض مع الجهاد، لكن الجهاد في المكان الصحيح. يعني هم أصلا مو محتاجينك الأفغان، يعني يعني إذا أنت تبي تدعمه ادعمه بالفلوس، ادعمه بأي طريقة ثانية، ليش تروح تقتل نفسك؟ ليش بلدك هي أنت مو مطلوب منك؟ يعني لا حد يضحك عليكم. المهم هذا مو موضوعنا. مات الله يرحمه أيمن أبو أنس، وصارت أم أنس أرملة. أشرف قاعد في أمريكا، أشرف صايع يبا، أشرف مو فاضي أصلا، شنو جهاد شنو، ما يدور لعب. وكان يعرف له واحدة أمريكية اسمها ساندي، ساندي كانت معاه في الجامعة وتخرجت، وهذا إلى الآن مطول في الجامعة وتعرفها فاشل يدور بس الوناس وكذا. قالت لي بخلص أنا أصلا ماني فاضيت لك، بروح ولاية ثانية، وتركته هذا زعل وحاول فيها وكذا. كانت لها صديقة اسمها كارولين فيكتوريا، كارولين هذه امرأة أمريكية بنت صاروخ جميلة مؤدبة، بنت الريف، بنت انديانا، انديانا في احدى الولايات اللي الريفية المزارع، ابوها مثل هذول رعاة البقر، عنده مزارع وحلال وكذا، وهذه البنت طول عمرها عايشة في الريف مو متعودة على الخرابيط وكذا، فكانت راقية وهادية وما تحب الاكشن وكذا. المهم اشرف كل ما كان اول تصير بينه وبين ساندي صديقته مشكلة، تدخل كارولين عشان تصلح بينهم. لكن يوم تركته قام عاد أيمن يتشكالها، عفوا أشرف قام يتشكالها، قال شفت ايش سوت فيني ساندي، وانا حبيتها وانا وهذه يعني يعني قلبها أبيض، فيها سذاج البنت ما تفهم وكذا، وقعد تواسي ما يخالف وكذا. بعدين هو انتبه قال هذه أحلى من هذيك، أنا شبيب هذيك. المهم شبك مع هذه، وهذه متعاطفة معاه، شوي شوي شوي سحبها لين صارت بينهم علاقة حب، قال له بتزوجت على طول، خذاها وراح تزوجها يعني على الشريعة الإسلامية، وقال لها يعني هذا نظامنا احنا لازم، بس انت خليك خليك كذي يعني لا تسلمين، لا كيف تخليك كذي لابسة شورت، لا هو يدور المناسب مو هو يدور الزواج. المهم سكن في الدور الأرضي نفس العمارة اللي ساكنة فيها الشقة اللي فوقه اللي شقت أم أنس زوجة الشهيد أخوه أيمن. أم أنس من توفى أبو أنس أيمن خلاص عافت الدنيا، قامت يعني شغلتها بس بالدعوة للنساء، وكانت تفتخر أن زوجها شهيد، وكذلك أشرف كان يفتخر أن أخوه شهيد، لكن مو فاضي يعني يدور المناسة. المهم يوم الأيام قامت هذه أم أنس تكلم كارولين زوجة أشرف عن الإسلام وكذا، هذه أعجبت بالإسلام، دخلت يوم الأيام على على أشرف تقول أشرف بيقول لك شيء راح تستانس. قال له شنو؟ قالت له أنا أسلمت. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قالت له شفيك جنك مو مستانس؟ قال لا لا لا مستانس، لا مستانس. يسأله صاحبي يقول له شفيك انت كنك تضايقت لما قالت لك زوجتك انها اسلم؟ قال لي معود انا ادور الوناسة وكذا، وهذا تبي تسلم فاضي لها انا، يخرب بيتك. المهم بعدها بيومين ولا كارولين لابسة محتشم وعباية، وصارت من ارقى النساء الامريكيات اللي التزموا، قامت تروح وترث مع أم أنس وتعلمها بالدين وما أدري شنو، وكانت يعني يعني تستنكر على أشرف، تقول أشرف انت شلون تشرب؟ شلون ما اشوفك تصلي؟ انت شلون صاير كذي؟ يعني انا توني فهمت الاسلام دين السماحة، دين الجمال الروعة، لكن انت صراحة مثال سيء للدين يا اشرف. ليش ما تلتزم؟ قال اقول فكيني الله يخليك، لا تدوخيني وكذا. كارولين هذه ابوها متوفي من زمان وامها وارثة كل البلاوي. امها توفت وتورث كارولين هالمزارع والحلال والبلاوي، وأشرف يقوم يطق إصبع مستانس خلاص ودع الفقر. لكن بعد ما خلصت مراسم العزة وكذا وتقول كارولين، تقول حق أشرف، تقول أنا قررت أني أستفيد من الورث. قال ايه ممتاز، بالعكس هذا المطلوب. قالت ايه انا راح ابني في مساجد وادفع حق اللجان الخيرية وراح ادفع حق المحتاجين. قالها نعم والله يا ويلك، شوفي انا ممكن اخليك تبنين مسجد يعني، لكن الباقي خلي عندي، انا اعرف شلون اتبرع وانا زوجك. وترى على فكرة بالدين المرأة لازم تطيع زوجها، وهذه صدقت المسكينة. تسأل أم أنا صدق إن الوحدة لازم يعني تصدق يعني تسمع كلام زوجها وكذا ما تخالفه؟ قالت هي لازم صح، بس هي ما تدري شو تقصد يعني. المهم فعلا حولت الحلال كله عندها، بنت لها مسجد صغير، سوت يعني مصلى للنساء يعني، وشغالة في الدعوة وودعت الدنيا. ومن كثر محبة الإسلام خلاص اكرهت الدنيا، مع أنها كانت تشتغل في شركة اسمها الباشا للمختبرات الطبية، كان صاحبها سوري. لما شاف كارولين انها التزمت قال انت والله العظيم تستحقين اخليك مديرة المختبر، وفعلا خلاها مديرة في الشركة وعطاها راتب زيادة. لكن كل ما تستلم الراتب ياخذ منها منه؟ اشرف طماع ما اخذ البلاوي. لا اشرف شنو قال؟ انا خنفتك من ام انس هذه، كل يوم الثاني مخرب علي كارولين، فأبي أفتك منها. شلون؟ في واحد مصري من الجالية اللي كانوا موجودين عندهم اسمه أبو طارق، مطلق زوجته أمريكية، راح كلمه قال له ليش ما تتزوج؟ قال أنا منه ترضى فيني وأنا بهالعمر؟ قال له تعال زوجك هذه أرملة أخوي الشهيد. قال والله جد؟ قال لي والله. وفعلا تقدم حق أم أنس ووافقت وتزوجها وسكنت مع أبو طارق وشرى منها الشقة. أشرف شرى شقة أخوه الله يرحمه أيمن أبو أنس، وصار الدورين له مع منو؟ مع الحب كارولين أم الخير. لكن كارولين خلاص البنت هالبيضة هالملامح الجميلة محجبة ومتسترة وما تبي شيء، ما تبي شيء من الدنيا. تقول له يا أشرف والله الدنيا زايلة، هذا يضحك يقول أنت والله العظيم صرتي يعني متشددة أكثر حتى من العرب، ما في عربي مثلك. قالت أنا عرفت حلاوة الدين وكذا، ترى الدنيا والله ما تسوى يا أشرف. قال أقول فكيني من شرك. المهم هذا قاعد يفكر هم شنو يعني، أنا بستمتع بحياتي وهذه مدينة لا تروح معاي سهرات لا طلعات لا شيء، وخاف أني أتعرف على واحدة وتطيح علي وتلعن خيري، هذا صعبة الخير. كان يمسكها اليوم ويقول لها سمعيني، أنت تدرين بالدين الإسلامي أن المرأة لما توافق أن زوجها يتزوج الثانية تكسب في أجر عشان ما يخترب ويطالع برا، وخصوصا لما تكون زوجته الأولى مشغولة مثلك أنت؟ قالت جد والله؟ خلني أفكر. راحت سألت منه، هي إلى الآن متواصلة مع أم أنس. قالت لأم أنس صحيح الكلام هذا؟ قالت هي نعم صحيح، يعني أنه إذا أنت ما أنت قادرة أنك يعني تلبين رغباته فخليه يتزوج. قالت له أنا موافقة. طبعا كل هذا على حسابه، لأن أصلا أشرف صار ينام في البيت لا شغل لا مشغلة، فلوس يصرف ويتعاطى ويشرب وكل شيء يسوي على حساب كارولين. شاري أصلا الشقة اللي هو فيها شقتين من حساب كارولين، وهي ما تبي شيء من الدنيا. قالت لها أنا موافقة أنك تتزوج الثانية وعلشان نكسب أجر مثل ما أنت قلت. قال الحمد لله والله أنك أنت المرأة الصالحة. قالت إيه نعم، بس عطني يومين ثلاثة أشوف لك بنت الحلال. قال أوكي. طبعا بهاليومين أشرف قاعد يتخيل هالشقرات وهالأجنبيات وهل ما أدري من، وقاعد يفكر الحين أتزوج كذي لا، شنو الشكل اللي أنا أختار؟ قاعد قال لحد ما هي تشوف لي من هالأجنبيات وتجي بعد يومين قالت له أشرف لقيت لك أنا المرأة المناسبة واللي نكسب فيها أجر. قالها وين؟ قالت هذه صديقتي وهي جارتنا يعني الشارع اللي بعدنا هني، وهي من الجالية العربية. قال إيه. وهي يمنية. قال إيه. وهي أم أربع أولاد وزوجها مطلقها. قالها لا والله صدق الحين أنا قلت تبتزوجيني واحدة صغيرة أول مرة تبتزوجيني واحدة زوجها مطلقها وعندها أربع أولاد وأنا أتزوجها. قالت أنت مو تبي أجر؟ لا تكذب علي. قال ها. توهق. قال زين أشوفها. لما شافها ولا هذه من زمان عايشة في أمريكا وفري يعني اسمها أم يزن. فقال يعني العوض ولا القطيعة، يلا خلنا نتزوجها إذا ما عجبتني بعدين أطلقها. تزوجها على حساب منو؟ على حساب كارولين، وسكنها في الدور الأرضي وكارولين في الدور الأول، وجاب منها ولد وبنت. وكارولين كان جايب منها ثلاث أولاد وعيالها كبروا. احنا الكلام الحين وصلنا في عام تقريبا 95 96. أكبر أولاده كان عمره تقريبا 16 15 سنة. اسمه شنو؟ اسمه نزار، مسميه على اسم أبوه نزار الخطيب اللي هو الموجه اللي في أبوظبي. المهم وعايش هذا أشرف شنو لقى في أم يزن؟ أم يزن قالت أنا زين حصلت على واحد يتزوجني ويصرف علي ويصرف على عيالي، وهي كذلك جميلة يعني لكن فري، وقاعدة تلبي كل طلباته، يبي يروح يسهر تروح معاه تطلع، حتى لو يبي تعاطى في البيت هي تجيب له تسوي له وتحط له هالمشروب وتسوي له جوه ما عندها مانع، وهذا ساتر عليها ومتزوجها رسمي يعني وشرعي. لكن بعد فترة من الزواج وكذا تبي تخلص من كارولين أم يزن، صار بينهم غيرة، وتشوف كارولين هذه رايحة الدوام ورادة وهي صاحبة الخير هذا كله، وكذلك أشرف كان مقدرها لأن هي فعلا اللي طلعتها من هالدنيا يعني عطتها كل حلال وهو مقدر هالشيء، لكن الولد يلعب يبي يدور اللعب والوناسة، فهالشيء هذا كان مضايق أم يزن. فقامت كله يعني لما تشوف أشرف سكران ولا متعاطي تقوم تحرض على منه كارولين، تقول له أنت من صدقك هذه الأجنبية تخلص لك؟ قال له شنو؟ قالت لما تروح ترد لو إنها مسلمة وغير مسلمة ترى تخونك تخونك الأجنبيات ما منهم أمان، سمعني يا أشرف هذه قاعد تلعب بذيلها من وراك. قال تلعب بذيلها؟ تخيل انت كارولين عندها ذيل تلعب فيه. قالت ايه تلعب ذيلها. اقول لك شيء، تدري انها كانت تتحرش باخوي، لان ام يزن عندها اخو، اخوها يعني في اول العشرينات وساكن معاهم في نفس الشقة يعني حاط معطينا غرفة وولد غلبان يعني. قال شلون تحرش فيه؟ قالت ايه عينها زايقة. واذا تبي تأكد شوف كارولين اول ما تجي من دوام الساعة 5 العصر وشلون انها تنطر اخوي لما يطلع من البيت. فعلا اليوم الثاني ناطر الساعة 5 ولا كالعادة كارولين رادة من دوام الساعة 5، وهذا اخو ام يزن توه طالع من البيت ويلتقون بالشارع ويسولف معاه ومشى ويحقد. طبعا هو يراقب من بعيد. قال يا بنت الله العظيم، بغيت اسب انا وسكت، يا بنت الذين تخونيني وانا ما اعطيك الثقة، واقول ايش تقولي لي والله انا زاهدة في الدنيا ها طلعتي تلعبين من وراي، وكل ما يرد البيت بعدين يفكر يقول لا لا لا انا ما ابي يعني اطلقها وباكر تشتكي علي. وتعرفون النظام عندهم لما تشتكي الطالب بكل اللي كانت تدفعله اول، عندهم نظامهم كذي في امريكا يعني، مو فوضى انت ماخذ فلوسها وماشي، اذا هي راضيه اوكي، ما هي راضيه بترفع لك قضيه يجرجرونك وتبهذل اخبهذل. فهو قال لا لا، كان يحسب حسابه انه ليش يخسرها على يعني على كلام ما هو فيه يعني دليل يعني. المهم كل ما يحش يتعاطى يشرب تقوم تشيشه ام يزن، لين ذاك اليوم وصل مرحله قال لا لا انا لازم اقضي عليه. تقول له يا انا شفت اخوي طالع من عندها من الغرفه هذه، ما عندها مانع لو يذبح اخوها، بس اهم شيء يذبح كاروين ولا يطلقها ويفتك منها. وذاك اليوم كان في قمة التعاطي، هذه قامت تعطيه وهو يحشش ويتعاطى وما ادري ايش يسوي، وهي كذلك تحط له يعني نوع من المخدرات في المشروب وكذا عشان تبيه يصير مجنون، وتجيه وتقول له زوجتك تخونك، كارولين خاينة، وهذا انجن وعنده سلاح وياخذ السلاح ويروح له. هذه توها جاية من الدوام داش الشقة وهو يدخل وراه ويحط المسدس على رأسه، انت تخونيني مع منو؟ تخونيني مع اخو ام يزن؟ انت ما تشوف؟ وهذه انصدمت، ايش فيك يا اشرف؟ ايش فيك؟ شو الكلام اللي قاعد تقوله هذا؟ انا اخونك ما تخاف الله، انا امرأة ملتزمة، انا كذا، شلون انت تخون فيني؟ المهم كلمة منها كلمة منها كلمة منها كلمة منها، او يطلق الرصاصة على رأسه، او يطلع ولده نزار ولد كارولين ويشوف أبوه ذابح أمه ويتصل يعني قاتل أمه، ويتصل على العمليات ويجون ويأخذون أشرف إيد وريل إلى السجن وشالوا الجثة، جثة الله يرحمها كارولين. حققوا معاه ليش؟ قال والله تخوني، شلون تخونك مع منه؟ قال مع أخو أم يزن. جابوا؟ قال لا والله مو صحيح، جابوا أم يزن. قالت لا هو كان متعاطي، مو صحيح الكلام هذا، شيكوا في علاقة والله ما في هذا. قالوا له زين انت الوقت الفلاني لما كان شافكم مرة، لان ام يزن هي قالت انه هو مرة شافه معتقد انه بينهم علاقة، فاسألوا اخو ام يزن انت ليش طالع والتقيت فيها، هل انتم كنتم فعلا تعمدون تلتقون؟ قال لا ام يزن هي اللي دايما قبل يعني يعني يعني خمس إلا خمس دقائق تقول لي روح اشتري خبز، وهالفترة هذه يعني استمرت على هالطريقة تقول لي لمدة أسبوع، وكل ما أطلع ألتقي في كارولين تكون رادة من دوام يعني، فأقول لها تبين أجيب لكم معانا شيء لأنها تعتبر يعني من أهلنا يعني. يخرب بيتك يا أم يزن. اكتشفوا بعدين أن أم يزن هي المحرضة، وهذا باعتراف أشرف. طبعا أشرف تم الحكم عليه في البداية بالإيداع في مستشفى المجانين. تقول ليش سوى نفسه مجنون؟ أول ما راح المحكمة قام يتكلم CIA هو اللي قتلها ويبي يورطني لأن أنا أخوي شهيد. تعرفون حركات العرب كل ما يصيدونهم الأمريكان يقطها براس الإسلام عشان يورطنا معهم. المهم وهذول عشان أخوي شهيد يبي ينتقموا مني ويبون ما أدري شنو. المهم ويشوفونه مرات يتكلم أنا الحجاج الثقفي، لقد رأيت رؤوسا قد ينعت والآن حان قطاف. قال هذا شو قاعد يقول هذا؟ قال والله صار مجنون هذا. أحالوه المستشفى المجانين قالوا ينعم هذا لا يمكن محاكمته مجنون. قال يبا خلاص خلوه عندكم. ويقعد عندهم أول سنة ثاني سنة ويكتشف الدكتور أن هذا أشرف كان يمثل، بعد سنتين تعب من التمثيل، أشرف يسوي نفسه مجنون يلعب خشمه ما يشي يسوي، بعدين تعب من كثر ما سنتين وهو يمثل وهذا يراقبونه، كان يعني يسوي نفسه طبيعي. كان يروح الدكتور ويكتب تقرير للمحكمة قال يبا هذا صحي وكذب. ردوا حاكمه من جديد، القاضي قال له أنت ما راح تطلع من السجن إلا على المقبرة، يعني ما في والله استرحام، ما في ثلث المدة وربع المدة، ما في، انت ما راح تطلع من السجن تخيس عندنا لين نقطك احنا المقبرة على طول حبيبي يا نصاب يا الحقير. شلون تقتل انسانة بروعة كارولين؟ حتى القاضي يقول لك خطف فيهم خطبة عصماء، يتكلم عن رقة وطيبة وروعة كارولين، الكل يشهد فيها. جنازة كارولين احضروها الآلاف، مسلمين وغير مسلمين، عرب وغير عرب، من كثر ما كانت طيبة ومحترمة والكل كان يحبها، على يعني كانت تمثل الدين السمح أفضل من آلاف العرب. ونعم يعني نعم الدين اللي كانت هي ملتزمة فيه الإسلام، وكانت تبين حق الناس أن الدين الإسلام دين السماحة، ما هو دين الإرهاب، دين التفجير، دين المدري شنو. يعني غيرت نظرة الناس عن يعني فوبيا الإسلام، هذه اللي خايفين من الإسلام. لكن هذا الحقير خذت الدنيا وضحكت عليهم يزن وراح قتلها. يعني كل ذنبها كارولين انها احسنت اسلامها فقط. انا والله ما اعرفها، لكن اتمنى منكم انكم تدعوا لها بالرحمة والمغفرة، وان رب العالمين يعوضها في الجنة. اما ام يزن سجنوها سنتين ثلاثة وطلعوها طلعت روحها، وهذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.